قال نصيب مبين. فلا يحزنك Thank you. Amen. ملكوت كل شيء وإليه الأعلى الذي خلق فسوى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى All right. بسم الله